إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. فزال الكلام موصولا حول التعليق على شرح بلوغ المرام وعلى بابي شرح بابي شروطه وما نهي عنه منه. وعلى نعم شرح كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه. وقد وصلنا في آخر مجلس إلى الحديث الثالث بعد 800، والذي عنون له الشارح بالنهي عن بيع السلعة قبل قبضها. عن ابن عمر رضي قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يدي الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، سبقت هذه القضية في بعض الأحاديث لكنها كانت خاصة بالطعام، وهذا الحديث حديث عام، وذكر ابن عمر فيه سبب الإيراد، وقد ذكرنا قبله الفرق بين سبب الإيراد وسبب الورود كما ذكره بعض المشايخ. فسبب الورود كسبب النزول هو سبب السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، مثل حديث بريرة مثلا، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شهادة، سبب وروده قصة بريرة. وأما سبب الإيراد فهو الذي يذكره أحد الرواة، الذي جعل بعض الرواة يذكر الحديث إما صحابيا أو غيره. فهنا ابن عمر ذكر سبب إيراد زيد بن ثابت لهذا الحديث، حيث ذكر أنه أراد أن يبيع شيئا قبل أن يحوزه إلى رحله، فلما أراد أن يتفق على الرجل مع الرجل ويضرب على يده، وكانت هذه عادتهم، ومنه سمي البيع بيعا وسميت الصفقة صفقة. فأما البيع فلأنه يمد باعه، وأما الصفق فلأنه يعني يصفق على يد الطرف الآخر إشارة إلى انعقاد البيع. فأخذ بذراعه مانعا له من ذلك زيد بن ثابت، فلما التفت إليه ينظر من هو الذي، فإذا زيد بن ثابت، وحدثه بهذا الحديث، نهاه أولا قال: لا تبيعه حيث ابتعته في نفس المكان الذي اشتريته فيه حتى تحوزه إلى رحلك، حتى تضمه إليك وإلى مكانك. والمقصود أن يحوله عن المكان الذي، يعني إذا أردنا أن ننقح المناط قد يقال ليس المقصود أن يبيعه في أن يعني يخزنه أو يضمه إلى مكان خاص به، بل المراد أن يعزله عن المكان الأول الذي للبائع. فإذا أخذه مثلا فبينما هو في الطريق وجد شخصا، أو حوله إلى مكان آخر وسط أو مكان آخر في السوق ليس مخزنا له، ثم أراد أن يبيعه، هل له أن يبيعه؟ نعم له أن يبيعه، يعني ليس المقصود شرط أن يضمه إلى مكانه، المهم أن يحوله عن المكان الذي اشتراه من فيه والذي هو تابع للبائع، تابع للبائع أو له تعلق بالبائع، له نوع للبائع نوع اختصاص به كما سيذكر ذلك الشارح يشير إليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحمه، حتى يحصل نقل معتبر وحتى تقبض، وسيأتي أن قبض كل شيء بحسبه، فرب شيء كان قبضه بتخليته فقط، يعني أن يدعى المشتري يأخذه ويذهب عنه مثلا البائع. رواه أحمد أبو داود واللفظ لأبي داود، وكذلك صححه ابن حبان وتلميذه الحاكم. قال: الكلام عليه من وجوه. وهذا الحديث عام، وهو يؤيد أن النهي كما تقدم ليس خاصا بالطعام، وعلى هذا فكل سلعة لا تباع حتى يأخذها ويحولها المشتري من المكان الذي اشتراها منه ويضمها إلى مخازنه إن كانت مما تخزن كذا. هذا هو الأصل، وهذا له علاقة بما تقدم أيضا وله صلة بما تقدم، وهو النهي عن ربح ما لم يضمن كما تقدم الإشارة ما تقدمت الإشارة إليه، وحتى لا يحصل النزاع، حتى لا يحصل النزاع بين البائع الأول والمشتري الذي صار بائعا ثانيا. إذا حصل مثلا نوع من الربح الكبير في السلعة أو كذا، فقد يحصل شيء من الخصام وكذا كما فصلناه فيما سبق. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب البيوع باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، وابن حبان والحاكم كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا سند حسن من أجل ابن إسحاق وهو صدوق، الصدوق حديثه حسن. وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وابن حبان وغيرهما، فانتفت شبهة تدليسه لأنه مشهور بالتدليس، وهو متابع أيضا، فقد رواه الطبراني في الكبير والدارقطني من طريق جرير بن حازم والدارقطني من طريق إسحاق بن حازم كلاهما عن أبي الزناد به. وأما قول الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم لما أخرجه من طريق ابن إسحاق يعني ولم يخرجه، فهذا فيه نظر، فإن مسلما ما روى لابن إسحاق في الأصول وإنما روى له في المتابعات مقرونا بغيره، وهي خمسة أحاديث فقط يعني كما ذكر الذهبي. وهذا فيه تنبيه على أن من خرج له الشيخان في متابعة أو مقرونا بغيره فإنه لا يصح إطلاق أنه على شرط الصحيح، وهذا تنبيه دقيق ينبغي التنبه إليه في التخريج. فهو حسن الحديث لأن في حفظه شيئا فلا يرقى حديثه إلى درجة الصحة. ومن اللطائف التي ذكرها بعض مشايخنا في محمد بن إسحاق أنه قال: ما أظن أن العلماء اختلفوا اختلافا كاختلافهم في محمد بن إسحاق. فبعضهم يقول، ولعله شعبة يقول، أمير المؤمنين في الحديث، ومالك يقول دجال من الدجاجلة. يعني شوف كيف التفاوت، هذا أمير المؤمنين في الحديث وهذا يقول إيش، دجال من الدجاجلة. ولكن الذي استقر عليه يعني عمل العلماء في الجملة أنه حسن الحديث، لكن هو يعني هو علامة طبعا خاصة في السير كذا، لكنه أحيانا قد يروي الحديث يعني بشيء من التغيير للفظه وكذا، ولهذا يصعب الاعتماد على من فرد به انفرادا تاما. لكن هنا هو متابع كما على ما ذكر الشيخ، وإن كان المتابعات التي تأتي في الكتب المتأخرة مثل كتب الطبراني والدارقطني فضلا عن من بعدهما تحتاج أحيانا إلى متابعة في الإسناد إلى هذا المتابع هل يصح أو لا، فأحيانا يكون مثلا جاءت عن طريق شيخ للطبراني أو للدارقطني فيه ضعف أو كلام، فتكون المتابعة كلا متابعة في الحقيقة، وهذا لا ينتبه له كثير من الناس أيضا، ينظرون فقط إلى على الإسناد ويقولون تابعوا فلان وفلان، وهي تكون متابعته وهمية أصلا لا تثبت، متابعات من أوهام بعض المتأخرين، فلهذا يحتاج الأمر إلى تثبت في الحقيقة، وأحيانا تكون عن طريق مشايخ مجاهيل وما إلى ذلك. طيب، قال: الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله: ابتعت أي اشتريت، يقال ابتاع الدار زيد الدار أي اشتراها، وتقدم في هذا في أول البيوع. قوله زيتا هو دهن الزيتون، وعند ابن حبان قدم رجل من الشام بزيت، ويطلق على دهن غيره أيضا، لأن الزيت قد يكون ليس من الزيتون، قد يكون من الزيتون وقد يكون من غيره. قوله: فلما استوجبته أي استحققته، وذلك بتمام عقد البيع بيني وبين البائع. وظاهر السياق أن ابن عمر باعه قبل قبضه، قوله: فأردت أن أضرب على يد الرجل أي عاقد معه البيع، لأن من عادة المتبايعين في ذلك الزمان والمكان أن يضرب أحدهما يده على في يد الآخر عند عقد البيع إشعارا بالموافقة. قوله: حيث ابتعته أي حيث اشتريته، أي والمعنى لا تبيعه في المكان الذي اشتريته فيه، هذا هو. قوله: حتى تحوزه أي تحرزه وتضمه إليك بنقله إلى مكانك والتصرف فيه، تقول: حزت الشيء أحوزه حوزا وحيازة، إذا ضممته وجمعته، والحوز والحيازة والقبض ألفاظ مترادفة، والترادف هو اتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ، اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. قوله: إلى رحلك، رحل الإنسان مسكنه وما يستصحبه من أثاث ومتاع، حيث تبتاع أينها أن تباع الأمتعة في المكان الذي تشترى فيه، الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه إلى مكانه، وتقدم وجه النهي عن بيع السلعة قبل قبضها، كأنه يقصد الحكمة يعني. وظاهر الحديث أنه عام في كل مبيع، سواء كان طعاما أو غيره من المنقولات كالأمتعة والكتب والمواد الغذائية والحيوانات وغير ذلك، فإن قوله السلع لفظ عام يشمل الطعام وغيره. ومما يعيد ذلك قول ابن عباس، هذا في الصحيح ثابت، هذا موقوف لكنه فهم راو فقيه، قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام، أن يعني يباع قبل أن يقبض، على حسب علم ابن عباس يعني، الذي بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه هو الطعام. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني أظن أن كل شيء مثل الطعام. وهذا يدل، وهذا الأثر مهم أصوليا، لأنه يدل على ثبوت القياس عند الصحابة دلالة لا مرية فيها، يعني هذا قياس لا شك فيه، لا شك أنه قياس. وهذا فيه رد على الظاهرية، وفيه بيان أن منهج السلف، أن القياس من منهج السلف والصحابة، وهو قال بعض الأصولين أقوى دليل في ثبوت القياس هو إجماع الصحابة عليه، لأن النصوص التي دلت على القياس ليست يعني بالصراحة القوية، لكن مجموعها أيضا يدل على ثبوت القياس، لكن أصرح منها إجماع الصحابة على ذلك. وهذا من تفقه ابن عباس، وهو راوي الحديث وأعرف بمعناه. وهذا القول بمنع بيع المنقولات، المنقولات هي غير العقار، يعني العقار هو الأرض وما اتصل بها، والمنقولات ما ينقل حتى تقبض، هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والظاهرية، ورواية، هذا القول رواية عن الإمام أحمد، كل هؤلاء قالوا بالمنع مطلقا لجميع أنواع السلع خلافا للمالكية، ولعله للرواية الأخرى عن أحمد مثلا. وأضافوا أيضا العقار، لأن القبض شرط في كل مبيع إلا عند الحنفية، فإنه إذا كان المبيع عقارا لا يخشى هلاكه جاز بيعه قبل قبضه. وكيفية القبض تختلف كما قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. فالقبض جاء في نصوص الشريعة مطلقا فيكون تابعا للعرف، مدام أن الشريعة لم تحدد كيفية معينة للقبض فإنه يتبع العرف، لأن هذا من المعاملات التي تجري بين الناس. وهذا من كمال الشريعة الإسلامية، أنها تراعي عرف كل قوم بحسبه في كل زمان وفي كل مكان. وهذا من أعظم الأشياء التي تجعل الشريعة صالحة بل ومصلحة لكل زمان ومكان، فلو دخل فيها أهل المشرق أو أهل المغرب أو أهل الجنوب أو الشمال فإنها تراعي أعرافهم بحسبها، ولا تأمرهم بترك كل ما تعرفوا على تركه ما لم يخالف الشرع، كل ما تعرفوا على تركه فلهم، لهم لبس ما يشاءون وأكل ما يشاءون والبيع كما يشاءون والنكاح كما يشاءون، لكن بالقيود الشرعية، أما ألا يخالف الأشياء التي أوجبتها عليهم الشريعة تزمون بها، الأشياء التي حرمتها عليهم ينتهون عنها، وما سوى ذلك فإنه يتبعون أعرافهم في ذلك، لا إشكال في هذا. قال: وكيفية القبض إن كان منقولا فإنه يختلف باختلاف المقبوض، فالمكيل وما يشابهه بالكيل كما تقدم، والصبرة، وسبق أن الصبرة هي الكومة، والجزاف أو الذي يباع من غير يعني تقدير مثلا بعد أو كيل أو وزن كما تقدم، أو ذرع، وهو أو ما ينقل عادة كالأمتعة والكتب والمواد الغذائية والأخشاب ونحوها، يكون بنقلها وتحويلها إلى مكان لا اختصاص للبائع به. هذه عبارة فيها دقة، تحويلها إلى مكان لا اختصاص البائع به. وعلى هذا فلو حولتها مثلا أخذت أشياء من هذه الأشياء حولتها إلى جهة أخرى من السوق، مكان آخر تعرضه ليس مختصا بالبائع، فإنه وبعتها، هل في إشكال؟ لا، لا إشكال، لا إشكال في هذا، لأنك حولتها من المكان الذي كان البائع مختصا به. وعبارة الاختصاص أيضا عبارة دقيقة، لأن المقصود بالاختصاص أن يكون هو أولى بها من به من غيره. فمثلا السوق مثلا من سبق إلى المكان فهو أولى به أن يبيع إليه ما لم يكن يعني تنظيم من ولي الأمر في ذلك، وبالتالي يكون لا إشكال في أنه هذا المكان هو أولى به، ولا يشترط أن يكون المكان مملوكا له، يشترط أن يكون مكان مملوكا له. قال: وإن كان مما يتناول باليد كالحلي الحلي والجواهر ونحوها فقبضه بتناوله، مثلا جوهرة فتأخذها بيدك، وما عدا ذلك يرجع فيه العرف. في الحقيقة حتى هذا هو يعني نوع من أنواع الرجوع إلى العرف، هذا الذي ذكره يعني. وأما قبض العقار كالأراضي والمساكن والمحلات التجارية وكذا بيع الثمر على الشجر، فإنه يكون بالتخلية بينه وبين مشتريه يتصرف فيه، يعني ألا يحول بينه وبينه، ترك الحيلولة بينه وبين المشتري يتصرف فيه كيف يشاء بلا مانع ولا حائل، وذلك بتسليم المفاتيح إن وجدت بالنسبة للعقار، لأن قبض العقار لا يتصور إلا بذلك، فهو قبض له في العرف. ويلحق بالعقار الأشياء الثقيلة كوسائل الري المعروفة الآن، الري المعروفة الآن، أو البضائع الكثيرة في الموانئ. هذا أيضا من تفقه بعض المعاصرين، وقد أحال هنا إلى رسالة لبعض المعاصرين خاصة بالقبض. لماذا؟ هذا في الحقيقة يعني فقه له وجهه. يعني الآن إنسان اشترى مثلا مئات الأطنان مثلا من شيء معين، تمام، وهذا الشيء ينبني على نقله تكاليف عالية جدا جدا، هل نلزمه أن ينقلها مثلا إلى الجانب الآخر من الميناء أو كذا، ولا نكتفي فقط أو نكتفي بمجرد ترك البائع للمشتري يتصرف فيها حيث شاء؟ الشيخ يقول الثاني، لأن المشقة تجب التيسير، فمدام أن البائع ترك المشتري يتصرف فيها كيف يشاء، مثلا هي موضوعة في الميناء وترك له البائع، قال خلاص أنا قبضت الثمن والعقد تم، هذه لك وذهب، خلاص حصل المقصود، فهو مثل شبهه بالعقار، لأن العقار لا ينقل. إذن ولأن الشرع لم يعني كأنهم نقحوا المناط أن المقصود بالحوز إلى الرحال هو قطع اختصاصات البائع عنه بحيث لا يبقى له تعلق به، والله أعلم. قال أو البضائع الكثيرة في المواني ونحو ذلك مما يترتب على نقله وتحويله من مكان إلى آخر تبعات مالية عظيمة، فالظاهر أن قبضها يحصل بالتخلية، والله تعالى أعلم. ثم قال الشارح وفقه الله: حكم اقتضاء الذهب فضة. الاقتضاء هو معناها أن يستوفي الشخص دينا له على شخص، وعكسه القضاء، قضاء الدين أن تدفع ما عليك من الدين، واقتضاء أن تأخذ ما لك من دين على شخص. فهل يجوز إذا كان لك دين مثلا من ذهب، دنانير مثلا ذهبية، طبعا نحن نعرف أن الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، طيب إذا كان لك دنانير على شخص مثلا ذهبية، مثلا لك 50 دينارا على شخص، فذهبت إليه فقال وقد حل الدين، فقال لك أنا لا أملك الآن 50 دينارا ذهبيا، ولكنني أملك 500 درهم مثلا فضي، هل يجوز لك أن تأخذه؟ ومثله أيضا لو كان لك على شخص دين بالدولارات مثلا، فقال لك أنا ليس عندي دولارات الآن، وإنما عندي ريالات ما يقابلها، أعطيك ما يقابلها بالريال، أو أعطيك ما يقابله بالدينار الأردني، أو يعني مثلا الدرهم الإماراتي أو نحو ذلك، هل يجوز؟ الجواب في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقية، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. هكذا جاء في لفظ البلوغ، وسيأتي أن الذي في لفظ السنن: أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، وهذا أحسن، لأن الدنانير والدراهم يعني كل منهما يعبر عنه بالتأنيف، تقول مثلا دراهم كثيرة ودنانير كثيرة، فالإشارة تتبع هذا التأنيف يعني، وإن كان الأمر سهلا يعني لأنه كما تعرفون. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة وصححه الحاكم. لا بأس يعني يجوز أن تأخذها يعني في أخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. اشترط هنا شرطين، الشرط نبدأ بالثاني وهو أن لا يتفرقا وبينهما شيء، وبالتالي إذا تمت المعاملة كاملة، ليس مثلا أن يجزئها، بل لا يقول له مثلا خلاص سنحولها إلى 500 درهم، هذه 250 ويبقى لك 250، هذا ما يصح، لا بد أن يعطيه الثمن كاملا بحيث لا يتفرقان إلا وقد انقضى ما بينهما تماما. الشرط الأول وهو أن تأخذها بسعر يومها، معناها أنهم ينظرون كم تساوي هذه الدنانير من الدراهم فيعطيه. طيب لو اتفقا على غير هذا، قال له مثلا سأحسب لك كل درهم، كل دينار بكذا بغير سعر السوق، أغلى وأرخص، هذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال هو ممنوع لظاهر هذا الحديث لأنه قال بسعر يومها، ولكن هذا الحديث سيأتي أن الأصح وقفه، الأصح أنه موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا قال أصحاب القول الثاني هذا الشرط لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فلم يقيدهم بشيء معين. الأصناف الربوية هو أصلا القضية ما هي؟ القضية أن الأصناف، أن السلع نوعان، ربوية وغير ربوية، تمام؟ وهذا سيأتينا لعله إن شاء الله، ويعني نوضحه بأبسط من هذا. لكن هنا نقول في إشارة يعني سريعة، السلع نوعان، سلع ربوية وسلع غير ربوية. السلع غير الربوية هذه لا إشكال فيها، تبدل، تؤخر، تزيد، تنقص، هذه لا إشكال فيها. وكذلك إذا بعت ربويا بغير ربوي، يعني إما أن يكون الثمن والمثمن، إما أن يكون كلاهما غير ربوي، وهذا واضح، افعل ما شئت، أخر، زد، أنقص، ما في إشكال. طيب، وإما أن تكون، أن يكون أحد يعني المتقابلين الثمن أو المثمن ربويا والآخر غير ربوي، هذا أيضا لا إشكال فيه، اصنع ما شئت، تؤخر، يعني تقدم، تزيد، تنقص، لا إشكال فيه. إنما التفصيل يأتي إذا كان، إذا كانا ربويين، وحينئذ هناك تفاصيل سنذكرها في باب الربا. إذا كانا من جنس واحد امتنع الأمران، الزيادة والتأخير. وإذا كانا من جنسين، هي ثلاث قواعد، وإذا كانا من جنسين متحدي العلة امتنع التأخير وحده، وهذا الذي نحن فيه. الذهب والفضة جنسان مختلفان لكنهما متحدان في علة الربا أيا كانت، فعلى هذا لا يجوز التأخير. ولهذا قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، يعني لا بد من التقابض. ولهذا قلنا لا يجوز تأخير شيء منه، لأنهما ربويان، الذهب والفضة ربويان، فلا يجوز فيهما التأخير. الجنس اختلف، صحيح يجوز زيادة أو النقص، ما في إشكال، تريد أن تبيع هذا بهذا بهذا السعر أو أقل أو أنقص كما تحب، لكن لا تؤخر. وهذا مثل العمل الآن، العمل هذه الموجودة، مثلا تبيع ريالات بدولارات، لو اتفقتما على غير سعر السوق يجوز؟ الأصل أنه يجوز، الأصل أنه يجوز، لا مانع من ذلك، لأنها إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. لو واحد قال أنا سأبيع لك الدولار بأربع ريالات مثلا، بأربعة ريالات، وهو طبعا معروف أن سعره أقل من هذا بقليل، فقال لك لا أنا هكذا أريد أن أبيع الدولار وأنت وافقت، هل في مانع؟ الأصل أنه لا مانع، إلا إذا كان هناك تنظيم مثلا من ولي الأمر لدرء النفاس، هذا شيء آخر، لكن حسب الحكم الأصلي الشرعي الأصل أنه لا مانع. كما أنك لو بعت تمرا بقمح مثلا فإنك على ما تتفقان عليه، ليس هناك يعني شيء معين، لكن إلا إذا كان هناك مفسدة اقتصادية شيء آخر، هذا شيء آخر، لكن الأصل أنه أن هذا جائز، لأن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تمام؟ ولهذا قلنا إن أصحاب القول الثاني قالوا هذا الحديث مثلا ضعيف وموقوف، نرجع إلى الأصل الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا بأس. يعني هذا هو وجه الشبهة. يعني قد يقول قائل حتى لو قلنا الحديث مرفوع، لماذا شك ابن عمر أصلا في هذا الأمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذه أصلا أشياء ربوية المفروض فيها التقابض، هنا ما في تقابض حسي. لماذا؟ لأن الدين الذي هو الدراهم ثم حول إلى دنانير غير موجود في يد يعني أحد العوضين، ليس موجودا، وإنما مقدر وجوده فقط، هو مقدر وجوده. الشاهد أن هذا لا بأس به، فلو اشتريت من إنسان مثلا بريالات ثم عند الوفاء ما وجدت عنده إلا جنيهات مثلا، فقال نحسبها ننظر كم يعادلها وأعطيك، هذا لا بأس به، لا بأس به عند كثير من أهل العلم بناء على هذا الحديث أو الأثر، وبناء على أنه هذا الذي الدين الحال هو في حكم السلعة الحاضرة فلا إشكال فيه، لكن لا تتفرقا وبينكما شيء، يكون انتهى الأمر. أما أن تأخذها بسعر يومها هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط والأحسن، أن تنظروا كم مثلا في السوق اليوم مثلا يقابل الريالات من الجنيهات وتدفعون به. وأما إذا كان الشيء ابتداء فيكون فيه إشكال، لأنه لا يجوز أن تقول لإنسان مثلا خذ هذه الريالات ثم ردها لي في بلدي جنيهات مثلا، هذا لا يجوز، لأن هذا ربا نسيئة، لأن هذا لا بد فيه من التقابض، صرف العمل وكل الربويات لا بد فيها من التقابض الفوري، كما أنك إذا بعت تمرا بقمح لا يجوز التأخير، لا بد فورا، لا بد من التقابض يعني في المجلس، فكذلك هذا. لكن هذا لا بأس به، هذه الصورة أنه عند حلول الدين مثلا بعد حلوله لا يكون هناك اتفاق مسبق، يعني لا عند حلول الدين يقول له خذ هذا بدلا عن هذا، فهذا لا بأس به. قال كلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرج أبو داود في كتابه البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق، والورق هو الفضة، هي الفضة المضروبة. والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم كلهم من طرق عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما به، وهذا إسناد ضعيف، تفرد سماك بن حرب برفعه. في الحقيقة أنا يبدو لي أن الشيخ يعني تعبيره هنا فيه تجوز، والأفضل أن يقول هذا إسناد حسن ولكن الحديث ضعيف، لأن سماك ليس يعني التفرد راوي من الرواة بالرفع هذه نوع من أنواع العلل، والعلل ليس حكما على الإسناد وإنما حكم على الحديث، وأما الإسناد فإنه ينظر فقط فيه إلى الرواة والاتصال فقط، أما إذا جاء شيء بعد ذلك أعلى الحديث فهذا حكم على الحديث وليس على الإسناد. فالذي ينبغي والله أعلم أن يقال هذا إسناد حسن ولكن الحديث معلول لتفرد سماك بن حرب برفعه. تفرد سماك بن حرب برفعه، قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، حديث لاحظ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث وهو أوثق طبعا من ثقة متقن هذا، وإن كان يعني البخاري لم يعتمد عليه هذا الحديث، لكن الحافظ قال في التقريب ثقة متقن عن سعيد بن جبير، عن هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا موقوفا. وسماك بن حرب صدوق لا بأس به. طيب لماذا إسناد ضعيف إذن؟ إذن الإسناد ليس ضعيفا وإنما الضعف في الحديث لأنه معلول، لأنه الصواب فيه الوقف. لكن قال عنه النسائي إذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن، هذا رأي النسائي وهذا على رأي من يضعفه، الشيخ أتى بمن يضعفه والإمام مسلم اعتمد عليه كثيرا، يعني حتى إنه لا يبعد عندي أنه يقال اعتمد عليه في غير المتابعات، قد أخرج له كثيرا بخلاف البخاري. وقال ابن معين أسند أحاديث لم يسندها غيره وهو ثقة، شوف كيف، شوف ابن معين كيف فرق، قال هو ثقة لكنه يهم يرفع أحاديث أسند يعني يرفعها جعلها مرفوعة وهي أصلا غير مرفوعة، وهذا من جنس ما معنا. وقال ابن حزم، ولا أدري يعني هل ابن حزم من يحتج بكلامي، هو متأخر يعني تابع لمن قبله وهو ظاهري فقيه ليس متخصصا في الحديث بالمعنى التام، وهو ينكر إلى الحديث وكذا، ليس من دهاليز يعني من دهاقنة الحديث. سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبه، عنده مجازفات أحيانا في الحكم على الرواة انتهى. وقد جاء الحديث كما ذكر الترمذي من طريق داود ابن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم، هكذا موقوفا. وجاء أيضا من طريق أبي هاشم وهو الرماني الواسطي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر كأنه يقصد موقوفا أيضا، فبان بهذا أن الوقف أرجح ويعني أنه في رفعه إشكال. الوجه الثاني، وأظن أن الشيخ الألباني يراه ضعيفا، الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله بالبقيع بالباء الموحدة يطلق على مواضع منها بقيع الغرقد نسبة إلى شجر ينبت فيه وهو مدفن أهل المدينة الواقع شرقي المسجد النبوي، وكان قبل ذلك سوقا للإبل في المدينة لأن القبور لم تكن قد كثرت فيه، ويطلق البقيع أيضا على موضع يقع شمال شرقي المسجد النبوي وشمال بقيع الغرقد، يقال له بقيع الأسواق أو بقيع الأصواف، وسماه السمهودي أظن، ما أدري هل هو هكذا ضبط الاسم، بقيع الخيل، وقال إنه هو المراد بهذا الحديث، ورد القول بأنه بقيع الغرقد، وقال إنه لم يذكر أحد من مؤرخ المدينة أنه كان فيه سوق مع عنايتهم بذكر أسواق المدينة انتهى. يعني أنه رجح أن هذا ليس هو البقيع المعروف بل هو بقيع آخر، لهذا وقال اسم وأظن أن بعضهم ضبطها بغير الباء الموحدة أصلا، ما أدري هل ضبطها النقية أو كذا، وإلا يعني البيع عند قريبا من القبور في شيء من الإشكال. قوله فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، أي يبيع الإبل بالدنانير ويأخذ بدلها دراهم، وكذا العكس. قوله أخذ هذا من هذه، هكذا في نسخة البلوغ وفي سنة أبي داود، أخذ هذه من هذه، أخذ الدراهم بدل الدنانير. الوجه الثالث، الحديث دليل على أنه يجوز أن يقضى عن الذهب فضة، هكذا مكتوب عندي، وعن الفضة ذهبا، وهذا غير مستقيم، إما أن يقال إما يجوز أن يقضي عن الذهب فضة وعن الفضة ذهبا، هذا هو مستقيم. فإذا استقر في ذمة المشتري عند المبايعة ذهبا على حال فدفعها فضة أو بالعكس ورضي البائع جاز بشرط أن يتقابضا قبل التفرق من مجلس العقد، فإذا اختل هذا الشرط لم تصح المعاملة وتصير داخلة في ربا النسيئة أي ربا التأخير، لأن الذهب والفضة مالان ربويان فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط التقابض بإجماع أهلين. كل ما لين ربويين لا يجوز التأخير بينهما إذا كانت علتهما واحدة. ينبغي أن يزاد مالان ربويان متحدا العلة، وإلا فلو إنسان باع تمر مثلا بذهب دنانير ذهبية فإنه يجوز التأخير مع أنهما مالان ربويان، فالدقيق لا يطلق يقال مالان ربويان وإنما يقال مالان ربويان متحدا العلة. فإن لم يقبض شيئا بطل العقد كله، وإن قبض أو قبض البعض صح العقد فيما قبض لوجود شرطه وبطل فيما لم يقبض لفوات الشرط. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن ماذا قال؟ إذا كان يدا بيد، يعني تقابضا مقابضة. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يباع غائب منها بناجز، وسيأتي الكلام على هذين الحديثين أي في الكلام عن الربا. ومثل ذلك لو باع سلعة بالريال السعودي فلو أن يعتاض عنها بالدينار الكويتي مثلا، يعني عند حلوله مثلا شرط التقابض. أما لو كان فيه يعني شرط سابق فلا أدري يعني هل هذا يجوز أو لا، وفي النفس منه شيء. والوجه الرابع ظاهر قوله لا بأس أن تأخذ بسعر يومها أن هذا شرط، فيكون اقتضاء الذهب فضة والعكس له شرطان، وهذا قول الإمام أحمد. واختيار يعني شرطان هو إيش؟ الأول أن يكون من غير تأخير وهذا لا إشكال فيه. الشرط الثاني أن يكون بسعر اليوم، أي ليس لكما أن تحددا سعرا غير السعر العام في السوق. قال لك وهذا قول الإمام أحمد. واختيار الخطابي والشوكاني والشيخ عبد العزيز بن باز واشتراط سعر الوقت لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، لأنه هكذا سيربح ربحا آخر وهو إيش؟ لم يدخل شيئا إلى ضمانه ثم يربح فيه، بل يربح فيه مباشرة قبل أن يحصل عملية مثلا بيع وشراء آخر أو يدخل شيء آخر في ثمانية أو نحو ذلك يعني من العلل والله أعلم. مثلا أنت لو قلت له أنا سأبيعك لكن أشترط ربحا، فهذا أنت تربح في يعني في شيء الشيخ يقول لم يدخل في ضمانك. والقول الثاني أنه لا يشترط بل يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهذا هو الأصل يعني لولا هذا الحديث إذا ما صح هذا هو الأصل، لكن لعله سدا للذريعة حتى ما يحصل إيش يعني زيادات في هذا كما قال الشيخ. وقول أبي حنيفة والشافعي ومال إليه الصنعاني واستدلوا بعموم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، رسول أطلق يعني. لكن قال أول إن هذا حديث عام وحديث الباب خاص، فيبنى العام على الخاص ويخصص به، يعني فبيعوا كيف شئتم إلا في هذه الحالة فيكون بسعر يومي ويخصص به والله تعالى أعلم. نختم بهذا الحديث ولا إشكال، النهي عن النجش أو النجش. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. النجش والنجش متفق هو استثارة الصيد في اللغة، فهو الإثارة والتحريك، وهنا يستعمل أيضا هذا المعنى اللغوي في أنه يثير شخص المشتري ليدفع أكثر، إما ليضر بهذا المشتري أو لينفع البائع، فيأتي مثلا ولا سيما في صور البيع في من يزيد فيدخل ينافسه ثم ينسحب ويتركه. مثلا كان سيشتري شيء مثلا هذا الشيء بكم، بثلاثين أربعين خمسين إلى أن وصلوا إلى مئة، فكان سيشتري بمئة فيأتي ويقول لا مئة وعشرة مئة وعشرين مئة وثلاثين مئة وأربعين مئة إلى أن يستقر السعر مثلا على مئتين فينسحب ويتركه. فبعد أن كان سيشتريه بمئة زايده وهو لا يريد الشراء، لهذا قالوا أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، هذا هو تعريفه عند الفقهاء، أنت تزيد في السعر ليس لتشتري وإنما لتزيد الثمن، إما إضرارا بهذا المشتري لأنه مثلا بينك وبينه عداوة، أو نفعا للبائع أو للمعنيين جميعا. هذا منهي عنه لأنه غش وتدليس وخديعة ومكر. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب البيع باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، ومسلم كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله النجش بفتح النون وسكون الجيم. الغريب أن أحاديث اليوم الثلاثة كلها عن ابن عمر، وإن كان الأول عن ابن عمر عن زيد بن ثابت، وابن عمر أكثر الصحابة رواية للحديث بعد أبي هريرة. قال قوله الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قول النجش بفتح النون وسكون الجيم أو بفتحهما نجش نجش، وهو لغة من نجش الصيد نجسا، أي استثاره واستخرجه من مكمنه مثلا ليمر على الصائد فيصيده يعني. وشرعا أن يزيد في السلعة من لا يريد شراء، هذا هو التعريف احفظه، ولكن لقصد نفع البائع أو مضرة المشتري أو يمدح السلعة ليروجها سمي بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتحصل الزيادة في ثمنها من المشتري. والنجش يكثر حدوثه في الأسواق ولا سيما في زماننا هذا لفساد الذمم وانعدام النصح والحرص على حطام الدنيا، وأكثر ما يقع النجش في سوق المزاد العلني الذي يسمى عرفا في المملكة هنا الحراج، أو في سوق الدلالين. ويقع النجش من البائع نفسه، كان يقول أنا اشتريت هذه السلعة بكذا وهو كاذب لكي يغتر به المشتري ويشتريها بقيمة مرتفعة، أو يقول دفع لي بهذه السلعة مبلغ كذا، أو يقول سيمت بكذا يعني ساوموني عليها وعرضوا علي فيها كذا وهو كاذب. وقد ذكر الفقهاء من صور النجش أن يمدح الإنسان السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتري بنفسه لكن ليسمع غيره فيزيد في ثمنها. الوجه الثالث، الحديث دليل على تحريم النجش النهي عنه وهو عند الإطلاق للتحريم، وقد ورد أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا تناجشوا. قال ابن بطال مالكي أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، يعني أجمعوا على تحريم هذا الفعل لما في النجش من الغش والغبن والخديعة لمن يرغب في شراء السلعة، لأنه يرى من يزايد في السلعة فيندفع معهم إلى المزايدة حتى يقف عليه السوم بابتعادهم فيقع عليه البيع بثمن مرتفع ليس قيمة للسلعة في واقع الأمر. يعني يمثلون عليه كأنها مسرحية أنهم يشترون وأنهم ينافسون وهم كذبة في ذلك، ثم يلبسونه هذه السلعة ويبتعدون بسعر مرتفع. والواجب النصح للمسلمين وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله المستعان. لكن إن وقع النجش من غير مواطأة مع البائع، يعني إذا جاء إنسان مثلا يريد أن يبيع يريد أن ينفع المشتري أو يضر عفوا يضر المشتري أو ينفع البائع من حيث لا يشعر، فالبائع لا لا لا دخل له في هذا إذا كان لا يعرف ولا، فإن الإثم على الناجش وحده. وإن كان بمواطأة، أحيانا البائع هو الذي يتفق معهم هنا هو يكون شريكا لهم في الإثم، وإن كان بمواطأة كان الإثم عليهما. الوجه الرابع، اتفق العلماء على تحريم النجش كما سبق، لكن هنا له حالتان. إذا كانت الزيادة فوق ثمن مثل لظهور الخديعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مكر والخديعة في النار، وقد ذكر هنا أنه له طرق يعني تدل على أن الحديث له أصل وعلقه البخاري بصيغة الجزم. وأما الزيادة لتصل السلعة إلى ثمن مثلها فهي قولا، يعني إذا كان هذا النجش أدى إلى زيادة ثمن السلعة أكثر من الثمن المعتاد فهذا واضح أنه حرام لا إشكال فيه. طيب إذا كانت السلعة كانت ستباع بسعر منخفض فجاءوا وفعلوا هذا الفعل من أجل أن تصل إلى سعر مثلها فقط لينفع البائع بأن تصل إلى ثمن مثلها، فهذا بعض العلماء جوزوه لأنه قالوا هذا ما ضر المشتري وإنما هو أراد أن ينفع البائع في حدود الثمن المعتاد، فهو أراد أن لا يغبن البائع فقط، فقالوا هذا جائز، بل بعضهم قال مندوب ومستحب وهو مأجور، وبعض العلماء قالوا لا بل هو حرام لأن الأصل أن يقع البيع بين المشتري والبائع على ما يتفقان عليه وعلى حسب ظروف السوق على حسب الأمور المحيطة يعني في السوق وكذا العرض والطلب وكذا، وأنت لا تتدخل في هذا، دع الناس يرزق الله بعضهم يرزق الله بعضهم من بعض، أنت لا تدخل في هذا الأمر، وهذا هو الأقرب والأحوط، أنت لا تدخل تقول لا أنا سأتبرع حتى أوصل إلى ثمن مثله، وش دخلك أنت في هذا؟ ده سيأتي معنا بعض الصور التي ينهى فيها الإنسان عن مثل هذا، لا يدخل في مثل هذا. قال أما الزيادة لتصل السلعة إن شاء الله لتصل السلعة إلى ثمن مثلها ففيها قولان، قول أول التحريم وأن النجش حكمه واحد سواء أراد رفع ثمن السلعة أو نقصها أو الوصول بها إلى ثمن نظائرها، ما أدري كيف صورة النقص يعني في النجش ما أدري كيف، هل إلا يكون فيما يسمونه بالمناقصة مثلا ما أدري حتى ما يعني هذا ينظر، وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية واستدلوا بحديث الباب. والقول الثاني الجواز، بل قال بعضهم إنه مأجور ومثاب على فعله هذا، وبه قال الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية واستدلوا بحديث الدين النصيحة، والناجش في هذه الحالة إنما أراد نصح أخيه المسلم ونفعه اللي هو نفع البائع يعني من غير إضرار بغيره. والقول الأول أرجح لقوة دليله، وأما الاستدلال بالحديث اللي هو الدين النصيحة فهو مردود لأمرين، الأول أن النصيحة إنما تطلب إذا كانت محققة للمصلحة ولا مضرة فيها على آخر، هنا فيها شيء من الضرر على المشتري، الثاني أنه قد يحصل من إستائها إهام الغير بأن الناجش يريد الشراء، يعني فيها نوع من التدليس لأنه يظهر أنه يريد الشراء وهو لا يريد الشراء في الحقيقة، وليس الأمر كذلك وإنما يريد رفع السلعة على من يريد شراءها. الوجه الخامس، اختلف العلماء في أثر النجاشي على العقد على ثلاثة أقوال. يعني الآن انتهينا من الحكم التكليفي أنه محرم إجماعا في الجملة، إلا في هذه الحالة اختلفوا فيه، ولعل الأقرب أنه ممنوع أيضا. نأتي إلى الحكم الوضعي، هل هذا يؤثر على صحة البيع؟ دعك من الإثم الآن، هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ خلاصة الأقوال ثلاثة، قيل غير صحيح وقيل صحيح مطلقا مطلقا، والثالث وهو التفصيل وهو الأرجح أنه صحيح مع إثبات الخيار للمشتري، وهذا أفضل الأقوال ويعني أقواها وأقيسها. أننا نقول مثلا المشتري اكتشف بعد ذلك أنهم تلاعبوا به، ماذا يحصل؟ لا نقول للمشتري هذا العقد باطل، حتى لو أردت تصحيحه فهو باطل، لا بد أن تعيده من الأول، لا، نقول هذا العقد صحيح لكنه ليس بلازم من طرفك أنت أيها المشتري، أنت لك الحق أن تفسخه ولك الحق أن تبقى عليه، يعني إذا رأيت أنه لا إشكال قال خلاص ما هذه سلعة يعني لا أخشى لا أفوز بها في مكان آخر وكذا، فأنا لا إشكال عندي وافقت، هل نقول له لا هذا البيع باطل؟ طيب هو الحق له، الحق له قد تركه، هذا ليس منهيا عنه لحق الله بل لحق المخلوقين، فإذا رضي خلاص. وهذا يكون مثل ما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار في تلقي الجلب ونحوه، قال فإذا أتى ربه السوق فهو بالخيار، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لأن الحق له، ومثل بيع المصرى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحق للمشتري لأنه دلس عليه، فقال إيش؟ فهو بعد أن يحلو بالخيار إن شاء وإن شاء، فهذا هو أقيس الأقوال وأصحها، وإن لم يرد نص خاص في النجش بمثل هذا إلا أنه يؤخذ من الأحاديث الأخرى ومن مجموع قواعد الشريعة هذا القول. قال اختلف العلماء في أثر النجش على العقد على ثلاثة أقوال، أول أن البيع فاسد، وإليه ذهب من التابعين عمر بن عبد العزيز وهو مذهب الظاهرية. لو الإخوة يغلقون المايك خلاص نحن بقي لنا يعني دقيقتان أو ثلاث. طيب قلنا أن البيع فاسد، وإليه ذهب من التابعين عمر بن عبد العزيز وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، ودليلهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش والنهي يقتضي الفساد، ونوقش ذلك بأن النهي لا يعود إلى ذات المبيع ولا إلى شرطه بل إلى أمر خارج عنه هو النجش، وهذا لا يقتضي الفساد كالتصفية والبيع مع الغش ونحوهما. والقول الثاني أن العقد صحيح ولا خيار، يعني أنه لكن هو أثر في أحد العوضين يعني في الحقيقة، لكن أثر تأثيرا تابعا لحق المخلوق، هذه هي نقطة المسألة. والقول الثاني أن العقد صحيح ولا خيار للمشتري لأن البيع قد تم بأركانه وشروطه فلم يرجع إليه النجش، وإنما عاد إلى الناجش، وما حصل فهو تفريط من المشتري حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة، وهذا مذهب الحنفية والأصح عن الشافعية، هكذا عندي ما أدري هل صوابها عند الشافعية، يعني أنه يقول إيش هذا؟ هذا فيه نوع تفريط من المشتري، فالعقد يأثم من فعل هذا الفعل، لكن العقد لازم على ما هو عليه، هو الذي رضي وهو الذي فرط في أنه لم يسأل عن ثمن المثل، وهو الذي وافق باختياره فيلزم. قال الشيخ الشارح وهذا مردود بأن استشارة أهل الخبرة في كل سلعة أمر بالغ الصعوبة، لا تأتي الشريعة بمثله، المفروض الياء تكون مكتوبة وإن لم تنطق يعني في الوصف، لأن لا هنا نافية وليست ناهية، والشريعة جاءت برفع الضرر في مثل هذه الحالة، ولذا ثبت الخيار في التصرية وتلقي الركبان ونحن. قالوا هذا مردود لأنه لا يمكن الإنسان كل ما أراد أن يشتري شيئا أن يستشير أهل الخبرة وكذا، وفي النهاية الغش حصل. ألا ترى أن نظير هذه المسألة وهو بيع التصرية وكذا، ما قلنا أنت الذي فرطت أيها المشتري، كان ينبغي أن تأتي بخبير في اللبن فتنظر هل هذه تخرج مثل هذا اللبن أو لا، وكذلك الذي تلقي الجلب مثلا إذا تلقي، لا نقول له أنت الذي فرطت، كان ينبغي لك أن لا تبيع حتى تذهب إلى السوق، صح؟ وهذا طرد هذا القول، فبان أن الشريعة لم تعتبر هذا لأن هذا فيه مشقة، ولأن الغش حصل فيعني يتحمل فاعله يعني ما فعل، أو على الأقل يكون نثبت الحق لهذا المشتري ونحوهما. قال والقول الثالث أن العقد صحيح وللمشتري الخيار، هذا هو وهذا مذهب المالكية والحنابلة، لكن قالت المالكية إن النش كالعيب فالمشتري بالخيار، وقالت الحنابلة لا خيار إلا إذا غبن غبنا يزيد عن العادة بزيادة الناجش، يعني هم في الجملة قالوا بالخيار بس اختلفوا هل مطلقا أو يشترط إذا كانت الزيادة متفاحشة يعني ليست زيادة خفيفة تغتفر عادة. واستدلوا بهذا الحديث الذي ورد فيه النهي عن النش، وقالوا أنه يعود إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثر في صحة البيع، وحيث إن النهي لحق آدمي معين يمكن تداركه مع تصحيحه يعني كالبيع مع الغش وتلقي الركبان، فإنه يثبت الخيار أو يثبت الخيار. وهذا القول هو أظهر الأقوال، وفيه جمع بين الأدلة وعمل بالقاعدة الشرعية الضرر يزال، ولأن الرضا شرط من شروط العقد، والعاقد المتضرر بالنش قد شاب رضاه شائبة، يعني خالطها مخالطة وهي تأثير هذا النش عليه،